قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم. أخرجه الحافظ الترمذي وحسنه الشيخ الألباني. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يفيد هذا الحديث الشريف أن من طبيعة المؤمن أنه طيب القلب، يغلب جانب إحسان الظن بالآخرين، لأنه لم يألف حياة الاحتيال والمخادعة، فهو يعامل الناس بما ألف وبما يحب أن يعاملوه به، وهو كريم يتأثر بالمعاملة بالكرم والإحسان، فيبادل الآخرين بذلك، ويحاول أن يتفوق عليهم بمكارم الأخلاق. والدافع الكبير لكون المؤمن يتصف بإحسان الظن والبعد عن المخادعة ومبادلة المعروف بمثله أو بأحسن منه، أنه لا يقيم لهذه الحياة الدنيا وزناً كبيراً، بل ينظر إليها على أنها معبر إلى الآخرة، وأن مدته فيها محدودة، فهو يحدد سلوكه في هذه الحياة على الحرص على الأعمال التي ترفع من مكانته في الآخرة، ويبتعد عن الأعمال التي تسبب له الإهانة والإذلال في الآخرة. أما الفاجر فإنه مخادع محتال، يسخر فكره واهتماماته لمحاولة الوصول إلى استغفال الناس وتأمين مصالحه الدنيوية ولو على حساب الإضرار بالآخرين. والدافع الكبير لاتصافه بهذه الصفات الرديئة هو إيمانه بأن الحياة الدنيا هي الأهم، وأنها هي التي يجب أن يسخر لها فكره وجهوده لتحصيل الرفعة فيها وحيازة أكبر قدر منها. والدافع كذلك ضآلة إيمانه بالحياة الآخرة أو انعدام ذلك، فهو لهذا لا يشعر بالحاجة إلى القيام بالأعمال التي ترفع من شأنه في الآخرة وتجنبه الوقوع في ويلاتها. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدلي.